الله يا الله مولانا الله يا الله مولانا الله يا الله مولانا يا خلقي توب عليا الله يا الله مولانا الله يا الله مولانا الله يا الله مولانا يا خلقي توب علينا الله يا الله مولانا الله يا الله مولانا الله يا الله مولانا يا خلقي توب عليا الله يا الله مولانا الله يا الله مولانا الله يا الله مولانا يا خلقي توب علينا بسم الكريم فيك نشادي بسم الكريم فيك نشادي بسم الكريم فيك نشادي سبحان قلب الخفية الله يا الله مولانا الله يا الله مولانا الله يا الله مولانا يا خلقي توب علينا بسم الكريم فيك نشادي بسم الكريم فيك نشادي بسم الكريم فيك نشادي سبحان قلب الخفية الله يا الله مولانا موجبك عاج ودي موجبك عاج ودي موجبك عاج ودي من لينا ميرفق بيا الله يا الله مولانا الله يا الله مولانا الله يا الله مولانا يا خلقي توب علينا موجبك عاج ودي موجبك عاج ودي موجبك عاج ودي من لينا ميرفق بيا يا الله مولانا الله يا الله مولانا الله يا الله مولانا يا خلقي توب علينا الصير محمدي الصير محمدي الصير محمدي لله مهل عليا صير محمدي صير محمدي لله مهل عليا الله يا الله مولانا الله يا الله مولانا الله يا الله مولانا يا خلقي توب علينا أنا اللي قوات عيوبي أنا اللي قوات عيوبي أنا اللي قوات عيوبي والوعد كان صادق ليا الله يا الله مولانا الله يا الله مولانا الله يا الله مولانا يا خلقي توب علينا أنا اللي قوات عيوبي أنا اللي قوات عيوبي أنا اللي قوات عيوبي والوعد كان صادق ليا الله يا الله مولانا مكتوبي وعد صرفو مكتوبي وعد صرفو مكتوبي والصدقة تصدق ليا الله يا الله مولانا الله يا الله مولانا الله يا الله مولانا يا خلقي توب علينا قريت للغني بذنوبي قريت للغني بذنوبي قريت للغني يرفق بيا الله يا الله مولانا الله يا الله مولانا الله يا الله مولانا يا خلقي توب علينا قرت للغني بذنوبي قرت للغني بذنوبي قرت للغني بذنوبي من لينا يرفق بيا الله يا الله مولانا جنبي محبوبي سهل يا الله عليا الله يا الله مولانا الله يا الله مولانا الله يا الله مولانا يا خلقي توب علينا بجنبي جنبي محبوبي في جنبي محبوبي سهل يا الله عليا. زير محمدي زير محمدي لله مهل عليا. الله يا الله مولانا الله يا الله مولانا الله يا الله مولانا يا خلقي توب علينا. زير محمدي زير محمدي زير محمدي لله مهل عليا.